إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد مر معنا أن الشخص إذا أراد الإحرام استعد بالمال والرحلة والراحلة وسافر، ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن المواقيت الزمانية والمكانية وبين كل هذا وبين أنواع الإحرام، ثم بين أنك تحرم من الميقات، ثم بعد الإحرام من الميقات يحرم عليك كم شيء؟ 25. أنت الآن بعدما أحرمت الآن أنت في طريقك إلى دخول مكة ويخرج معك من البيت، تمام؟ أحرمت فحرم عليك 25. أنت الآن تسير إلى إيه؟ إلى مكة. ثم عقد هذا الفصل لبيان دخول مكة زاده الله تشريفا وما يتعلق بهذا الدخول. أنك إذا دخلت سيأتي معنى أنك أفعال وأعمال تفعلها. قال فصل: إذا دخل، إذا أراد دخول مكة، هو لم يدخل الآن لكن هو يريد الدخول، إذا أراد دخول مكة يعني أراد المحرم دخول مكة وكذا الحلال، إذا أراد دخول مكة قال اغتسل، أي سن له أن يغتسل خارج مكة، والسنة أن يغتسل بذي طوى، لموضع يقال له ذي طوى، سواء كان هذا الآتي وذي طوى هذا مكان قريب من المدينة، قريب من الآتي من جهة المدينة، يعني الذي أتي من جهة الشمال من الشام أو من المدينة يكون في طريقه ذي طوى، لكن الاغتسال بذي طوى يسن لكل آتي من كل جهة، سواء أتى من جهة اليمن أو أتى من جهة المدينة والشام، واضح؟ طيب، قال اغتسل خارج مكة، فإن عجز عن الاغتسال تيمم، إن عجز عن الاغتسال إيه؟ وهذا غسل مستحب لكل داخل، سواء كان محرما أو حلالا، سواء كان طاهرا أو حائضا ونفساء، سواء كان بالغا أو كان إيه؟ صبيا، سواء كان مميزا أو غير مميزا، تمام؟ قال ويدخل نهارا، يعني والسنة وإذا أراد دخول مكة سنة له الاغتسال وسنة له أن يدخل مكة في الإيه؟ نهارا، لكن هل يكره له أن يدخل ليلا؟ لا يكره له دخول مكة ليلا. قال من باب المعلى من ثنية كذا، يعني يسن له أن يدخل من أي الأماكن؟ من باب المعلى اللي هو في أعلى مكة، من مكان يسمى له ثنية إيه؟ يقال له ثنية كذا بفتح الكاف ومدها، لكن إذا أراد أن يخرج من مكة يخرج من إيه؟ من ثنية كذا في أسفل مكة، تمام؟ يبقى الدخول من ثنية كذا والخروج من إيه؟ من ثنية كذا. طيب، قال ماشيا، يعني يدخل مكة ماشيا حافيا، لكن محل نذبي المشي دخول حافيا، قال إن لم يخف نجاسة، تصيبه في إيه؟ بقدمه، أو يخف مشقة بسبب حرارة الأرض مثلا، أو يخف مثلا أذى يحصل له بسبب المشي حافيا. قال ولا يؤذي أحدا بمزاحمة، لا يؤذي أحدا بل يتوطق مع الإجر مع الناس. قال وليمضي نحو المسجد الحرام، وليمضي نحو المسجد الإيه؟ هل هو دخل الآن ولا لم يدخل؟ لم يدخل الآن، لكنه يسن له أن يفعل ذلك، يمضي ناحية المسجد، والمسجد بناؤه عالي، بناء البيت الحرام عالي، فيرى للداخل قبل الدخول، يرى للداخل قبل الدخول. فالشيخ يقول وليمضي نحو المسجد الحرام، فإذا وقع بصره على البيت، لأن البيت عالي، بناء البيت كعبة عالية، فإذا وقع بصره عليها قال رفع يديه حينئذ، وقع بصره على البيت وهو يراه، يعني ويقول وهو يرى المسجد، وهو يراه من خارج المسجد، يعني والبيت يرى من خارج الايه؟ قبل الدخول، من موضع يقال له رأس الرجم. طبعا هذا إذا دخل من أعلى مكة، إذا دخل من ثنية كذا يكون يرى البيت من عند رأس الرجم. قال فهناك، يعني إذا رآه حينئذ، فهناك يقف ويرفع يديه داعيا، وفي مسألة هذه خلاف، يرفع ولا لا يرفع، والمعتمد أنه يرفع، ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة إن استطاع ذلك، إن استطاع أن يدخل من باب بني إيه، لكن الأكمل أن يدخل من باب بني إيه، بني شيبة. طب لماذا يدخل، لماذا كان الأكمل ذلك؟ لأنه إذا دخل من هذا الباب كانت الكعبة في مقابلته مباشرة. تمام؟ قال قبل أن يشتغل بحط رحل وسراء منزل وغير ذلك، بل يقف بعض الرفقة عند المتاع، وبعضهم يأتي المسجد بالنوبة ويقصد الحجر الأسود. يعني إذا دخل البيت ما الذي يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام؟ وخلاص رأى البيت ودع ودخل من باب بني شيبة، ما الذي يبدأ به؟ هل يبدأ بقراء المنزل، بشراء المنزل المكان الذي يستأجره ليسكن فيه، ولا يحط الأمتعة، يضع الأمتعة وينزل، ولا يذهب للطعام والأكل والشراب؟ قال لا، الأولى أن يبدأ بالطواف. أول ما يدخل البيت أول شيء يفعله يبدأ بطواف الإيه؟ بطواف الخلود، ويسمى طواف التحية. تمام؟ طيب هو معه أمتعة، يفعل ما الذي يفعله بالأمتعة؟ قال يقف بعض الرفقة عند المتاع، يبقى يحرص بعض رفقة الإيه؟ الأمتعة، ويذهب بعضهم المسجد الحرام، يطوف طواف الوداع ويصلي الصلاة، وإذا أراد أن يسعى فليسعى قدوم، يطوف طواف القدوم ويسعى إن أراد السعي، ثم يرجع إلى الأمتعة ويحرص، ومن حرص أولا يذهب للإيه؟ للمسجد طائفا. لذلك قال قبل أن يشتغل بحط رحل بإنزال الرحال وكراء المنزل، يعني تأجير المنزل الذي سيبيت فيه وغير ذلك، كتغيير الثياب والاستراحة وتناول الطعام ونحو ذلك، قال ويقصد الحجر الأسود. يبقى يقصد الحجر الأسود طبعا لإيه؟ لبداية الطواف، لأن يستلمه ويقبله ويسد عليه ويبدأ الطواف. تمام؟ طيب ماذا لو دخل والناس يصلون؟ هل يبدأ بالطواف ولا يصلي مع الناس الحاضرة؟ يصلي مع الناس. طيب ماذا يفعل لو دخل المسجد وشرع في الطواف وأقيمت الصلاة؟ هل يقدم الطواف على الصلاة ولا يقدم الصلاة على الطواف؟ يقدم الصلاة على الطواف. واضح؟ ومحل ندب البداءة بالطواف إذا كان داخل نهارا ورجلا، إذا كان داخل نهارا وإيه؟ وكان رجلا. لكن لو دخلت امرأة جميلة المسجد الحرام نهارا، هل يسن لها أن تبدأ بالطواف بالزحمة؟ لا، الأولى لها أن تؤخر الطواف إلى الليل، إلى أن يقل الزحام لتطوف إيه؟ هذه المرأة. إذا كانت مرأة إيه؟ جميلة، أو كانت شريفة، يعني كانت من ذوات الهيئات. تمام؟ يسن لها تأخير الطواف إلى الليل. قال ويقصد الحجر الأسود، يبقى يذهب إلى الحجر الإيه؟ الأسود. قال ويدنو منه، ويدنو من الحجر الأسود يعني يقرب منه، بشرط ألا يؤذي أحدا بمزاحمة، فيستقبله، يبدأ يستقبله بصدره، يستقبل الحجر بصدره، ثم يقبله بلا صوت، يقبل الحجر بلا صوت، يعني يضع إيه؟ شفتين على الحجر ويقبل، لكن بلا إيه؟ بلا صوت. قال ويسجد عليه، يعني ما المراد بالسجود؟ يعني يضع جبهته فقط، هل يضع أنفه مع جبهة؟ فيه بحث، وأصحابنا لم ينصوا على وضع الأنف. قال ويكبر التقبيل والسجود عليه ثلاثا، ويكرر التقبيل ثلاث مرات والسجود ثلاث مرات. هل يقبل ويسجد ثم يقبل ويسجد ثم يقبل ويسجد، ولا يقبل ثلاثا ثم يسجد ثلاثا؟ الثاني، أنه يقبل ثلاثا ثم يسجد إيه؟ ثلاثا. تمام؟ وكذا سيأتي معنا في الاستلام. طيب ماذا لو والعياذ بالله نزع الحجر الأسود من مكانه؟ العبرة بركن الحجر، بالمكان الذي فيه الإيه؟ فيذهب إلى الركن ويقبل ويسد ويستلم. خلاص؟ وكذا لو نقل الحجر من مكانه إلى ركن آخر، يعني نقل الحجر من الركن إلى ركن اليماني، هل يستلم الحجر ولا يستلم مكانه؟ يستلم مكانه. واضح؟ قال ومن هنا، أي من هذا الموضع بقى، من حين استلام الحجر يقطع التلبية ولا يلبي في حال طواف ولا سعي، حتى يفرغ منهما، حتى يفرغ من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، لأن للطواف أذكار خاصة وللسعي أذكار خاصة. واضح؟ ثم يضطجع ثم يضطبع عليكم السلام. يبقى بعد الاستلام استلام الحجر والتخبيب والسجود يطبع. ما هو الاطباع؟ قال فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويترك من كبه الأيمن مكشوفا. أولا الاطباع مندوب في حق الرجل في حق الذكر ولو صبيا ولو كان إيه؟ صبيا. والاطباع يندب في كل طواف يعقبه سعي مطلوب. السعي مرتب على الطواف. السعي مرتب على الإيه؟ يعني سعي بن الصفا والمروة لابد أن يسبقه الطواف، سواء كان هذا الطواف طواف القدوم أو كان الطواف طواف الإيه؟ الإفاضة. فأنت ممكن أن تدخل المسجد وتطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك لا تسعى. تقف بعرفات ثم بعد الوقوف بعرفات وانتهى من يوم عرفة تنزل في اليوم العاشر وتطوف طواف الإفاضة وتسعى حينئذ وجوبا. ويجوز لك أن تقدم السعي وتفعله بعد طواف الإيه؟ القدوم. هذا جائز وهذا جائز. على كل حال الاطباع يندب في الطواف وفي السعي لكن في طواف يعقبه سعي وفي سعي سبقه طواف، ولا بد ان يكون السعي مطلوبا. لكن انت تسعى ب يعني بالرياضه مثلا هذا لا يسن فيه الاطباع. ما معنى الاطباع؟ قال فيجعله وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. حد معاه رداء؟ دائما الملازمين معاهم الأرضية أيمن الشعر الذي تضعونه على الكتف. ما حدش معاه؟ طيب وليكن هذا رداء. شيل عنه هو هذا. أنا هلا مش أول إخباري. وليكن هذا رداء. يجعل الطرف تحت العاتق الأيمن. يجعل طرفه أين؟ تحت العاتق الأيمن. يجعل طرفه أين؟ هنا. هذا طرف. بقي عندنا طرف هنا أو لا؟ طرف هنا أو لا؟ يجعل أحد الطرفين على هذا العاتق والطرف الآخر على العاتق الأيسر هنا. واضح؟ ما الذي حصل؟ هذا مستور. يعني كأنه فعل هكذا. مش عارف الرداء قصير قصير جدا كأنه فعل هكذا. يجعل هذا الطرف هنا وهذا الطرف على العاتق الأيمن. فهو جعل طرفه تحت إيه؟ جعل وسط الرداء تحت العاتق ويكون المنكب الأيمن مكشوف ويكون المنكب الأيسر مستور. لأن تضع الطرف هنا وطرف هنا طرفان هكذا. فيكون هذا الذراع الأيسر مستور والكتف الأيمن والمنكب الأيمن مكشوف ويكون إيه؟ يمر الرداء من تحت الإيه؟ الإبط الأيمن. واضح؟ فهمتم كيف يبدو الطباع؟ وهذا الطباع يكون في جميع الطواف. في جميع الطوافات الإيه؟ السبعة. وفي السعي أيضا. تمام؟ يقرأ له أن يترك الطباع. يقرأ له أن يترك إيه؟ ماذا لو؟ رجل لما أراد أن يطوف طواف القدوم نوى أنه سيسعى، حينئذ يندب له للطباع ولا لا؟ طب ماذا لو لم يسعى بقى؟ عرض له عرض وقال خلاص أنا سوف أجل السعي إلى طواف الإفاضة. ثم لما طاف طواف الإفاضة هل يندب له أن يطبع؟ نعم يندب له أن يطبع. واضح؟ وحيثما ندب الطباع ندب الرمل. من قولتك الطباع مسنون في كل الطواف. في الطوافات السبعة. لكن هل في كل طواف؟ لا، في طواف يعقبه سعي. في طواف الوداع لا. طواف الوداع قطعا لا يندب فيه الطباع ولا يندب فيه الرمل، لأن طواف الوداع لا يعقبه سعي. وطواف القدوم إذا أجل السعي. لا لا لا كذلك لا يطبع ولا يرمل فيه. واضح؟ الرمل ما معناه بقى؟ معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير عدل ولا وثب. من غير أن يجري ومن غير أن يقفز لكن يقارب خطواته مع الإسراع. هذا يسمى إيه؟ رمل. والرمل يكون في كل طواف يعقبه سعي مطلوب ويكون في الثلاثة الأشواط الأول. يكون في كم شوط؟ الثلاثة الأول. هل يكون في الأربعة الأخيرة؟ لا، يمشي على مهله يمشي على عادته خلاص. لكن الطباع هل يكون في الثلاثة الأول؟ يكون في السبع للأصوات. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ثم يطبع. قلنا يقرأ له تدخل إيه؟ الطباع. هل يسن له الطباع في الصلاة؟ بعد الطواف. بعد الطواف يندب له أن يصلي ركعتي الطواف. تمام؟ وبعد ركعتي الطواف يسعى. هل يندب له أن يضل على طباعه فيصلي ثم يخرج إلى المسعى؟ لا. لا يندب له ذلك. هو إذا أراد أن يصلي يزيل الطباع. ثم بعد الصلاة يعيد الطباع ويخرج إلى المسعى. فهمتم؟ طيب. قال ثم اللي هو أن نكون على فقه منه شيء. ما هذا على فقه شيء على فقه. قال فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويترك منكبه الأيمن مكشوفا. كده واضح؟ مبين وين؟ العضلات. أهم حاجة أنت كده. حكمة. هذا معروف في الحديث اللي هو يعني. عشان ذكرت محمد. نعم. طيب. عندنا رجل لبس المخيط للضرورة يجوز ولا لا يجوز؟ هل يسن له الطباع؟ يسن له الطباع يلبس فوق المخيط رداء ويطبع به يسن له الطباع. هل المرأة يسن له الطباع؟ لا يسن له الطباع ولا يسن له الحرام فوق المخيط. لا لا يسن له ذلك. لا يسن له الرمل ولا يسن له الرمل. لا يسن له هذه. طب لو طقع لو حد بيسقها بيطوف. لا لو حد يطوف بأمه أو بزوجته لا يرمل. طيب قال أنا الآن عندي مثلا أصبت بالحكة فاحتجت إلى أن ألبس ثوب حرير يجوز ولا لا يجوز؟ وأنا محرم يجوز ولا لا يجوز؟ لكن علي الدم تمام؟ لكن لا يثم في ذلك. أنا الآن ألبس المخيط. هل يسن لي أن أطبع؟ نعم. أتي برداء وألبسه فوق المخيط. فأجعل وسطه تحت العاد الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر. المنكب الأيمن مكشوف. لكن لا يستر بالرداء. لا يستر بالإيه؟ وإن كان مستورا بالمخيط. واضح؟ قال ثم يشبع في الطواف فيقف مستقبل البيت. هذه الكيفية هي الكيفية الفضلى في الطواف. هي كيفية الايه؟ الفضلى في الطواف. سيأتي معنا الطواف له سنن وله أركان. المصنف ذكر السنن مع الأركان جملة واحدة. بين لك ما الذي تفعله في الطواف على الكيفية الايه؟ الفضلى. الأفضل أن تفعل هذه الكيفية. طب إذا اقتصرت على الأركان صح وفاتتك الفضيلة السنن. لكنه سيأتي في آخر الكلام سيذكر الايه؟ سيذكر الأركان فقط. تمام؟ قال الشيخ ثم يشرع في الطواف. كيف يشرع في الطواف؟ قال فيقف مستقبل البيت يعني بصدره ويكون الحجر الأسود من جهة يمينه والركن اليماني من جهة شماله. شوفوا يا مشايخ الحجر الأسود هنا الحجر الأسود هنا في هذا الركن وهذا يسمى ركن الحجر وهذا يسمى الباب وهنا الباب هنا باب الكعبة هنا ما هذا الايه؟ باب الكعبة وهذا الحجر وهذا يسمى الركن الايه؟ اليماني وهذا يسمى الركن العراقي وهذا الشامي هذان الركنان يسميان الركنان ايه؟ اليمانيين وهذان يسميان الايه؟ العراقيين أو الشاميين يسمون الشاميين واضح؟ هنا في هذا المكان حجر إسماعيل على هذه الهيئة ترونه؟ شاهدتموه؟ فهم صباح؟ عرفت الحجر فين؟ وأكون مفتوح من هنا ومفتوح من هنا واضح؟ طيب قال الشيخ باي قال فيقف مستقبل البيت يستقبل الحجر يكون صدره إلى الإيه؟ إلى الحجر، لكن يكون كتفه الأيمن في محاذاة طرف الحجر هنا. كتفه الأيمن من كبه الأيمن يكون خارج الحجر، يحادي الحجر، لكن من أي جهة؟ من جهة الباب ولا من جهة الركن اليماني؟ من جهة الركن اليماني. من جهة الركن اليماني. فاهم يا صالح؟ صلاح؟ خارج الحجر أم محادين الحجر؟ خارج الحجر. خارج. خارج الحجر. يكون طرفه طرف من كبه الأيمن يحادي طرف إيه؟ طرف الحجر. لكن طرف الحجر الذي من جهة الركن اليماني. إذا قال إيه؟ ويكون الحجر الأسود من جهة يمينه، من جهة يمين الواقف. يعني واقف هنا يكون الحجر هنا على جهة يمينه، واليماني على جهة يساره. قال والركن اليماني من جهة شماله، ويتأخر عن الحجر قليلا إلى جهة الركن اليماني. يعني يتأخر هنا، يكون اتجاهه إلى اليسار أكثر. واضح؟ لماذا؟ حتى إذا ابتدأ الطواف يكون ابتداء طوافه من بداية الايه؟ من بداية الحجر الأسود بالتمام. لكن لأنه لو لم يحاذي بعض بدنه الحجر لم تحصل هذه الطوفة. يعني لو كان طرف أصبعه هنا خارج الحجر، طرف الأصبع، وابتدأ الطواف لا تحسب هذه الطوفة. لابد أن يكون جميع بدنه محاذيا للحجر. كيف تتيقن هذا؟ بأن تبدأ الطواف من قبل الحجر. كيف يحصل هذا البداية؟ بأن تستقبل الحجر، يكون وجهك صدرك للإيه؟ للحجر، تمام؟ ويكون طرف كتفك الأيمن في محاذاة الإيه؟ طرف الحجر الذي هو من جهة الإيه؟ الركن اليماني. واضح؟ الخط الأخضر. خط أحمر. الله أحمر. أخضر. أظن هو أخضر. لا، وفي برضه في الكعبة كده تلاقي في خط أخضر، هذا الذي تبدأ منه الطواف. بلاط كده لونه أخضر، هذا تبدأ من عنده الطواف. واضح؟ في لمبة باللون الأخضر محطوطة من عندي ولا من قبل؟ من عندي. تستقبل وتبدأ الطواف. شوف يعني من قبل. يعني لا بأس. ماذا يعني يبدأ قليلا؟ يعني يتقبل قليلا مولانا، ويتأخر عن الحجر قليلا، يعني يرجع قليلا عن الحجر. نعم يبعده عنه إلى جهة الركن اليماني. يعني بعد أن حاذاه يبعده. نعم، هو حاذي يعني يكون بمقابلته فقط. نعم. مقابلة الجهة. نعم. فهمت؟ يسري وبي باب اسمه ده باب المعلق من اي جهه؟ من جهه اعلى هنا. اذا لو كان نبدا طواف لابد ان نمشي الى هنا. نعم. من هو ما شيخ قال ثم يذهب الى الحجر، صح؟ طيب، ثم قال فينوي الطواف لله تعالى. ينوي ان يطوف لله تعالى. هل يجب اضافه الطواف لله؟ يعني هل يقول نويت الطواف لله ولا ممكن يقول نويت الطواف؟ يكفي الصلاة. نقول انه يسمى له ان يقول نويت الصلاة لله تعالى ولا يجب؟ لا، يسمى لكن لا يجب، صح؟ كذلك هم. قال ثم يستلم الحجر بيده. ما معنى يستلم؟ يعني يسلم، يعني يمس. انا لما سلمت عليك يعني استلمت يدك، فيمس الحجر بيده. هذا إن كان قريبا من الحجر ويستطيع الاستلام. طب لم يكن قريبا من الحجر، لا يستطيع أن يستلم الحجر بيده، يستلمه بعصا أو شيء في يده، قلم مثلا، يستلمه. يعني يمس الحجر بالعصا ويقبل العصا، ويستلمه باليد، قبل اليد من غير صوت ومن غير بلد من باب أرض، تمام؟ طيب، هو بعيد بقى أو لا يوجد في يده شيء، يشير إلى اليد، يشير إليه بيده، بيده اليمنى، بيده إيه؟ ويقبل اليد. قال ثم يستلم الحجر بيده، ثم يقبله، يقبل الحجر ويسجد عليه. قاله ثم ويفعل ذلك ثلاثا كما تقدم. قال ثلاثا كما تقدم. هل معنى ذلك أنه يستلم ثم يقبل ثم يسجد، ولا يستلم ثلاثا ويقبل ثلاثا ويسجد ثلاثا؟ هذا جائز وهذا جائز، والأولى الثاني. خلاص. قال ويكبر ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول اللهم إيمانا بك، يعني اللهم إني سأطوف إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي إلى جهة يمينه، يمشي وهو مستقبل لكنه يبدأ في إيه؟ في الانحراف، لكنه لا يترك الاستقبال. أنت الآن تمشي في هذه الجهة، هل تمشي مستقيم ولا تنحرف إلى جهة اليمين؟ قال ينحرف إلى جهة يمينه قليلا، ينحرف في مشي لا بصدره، يعني هو يمشي الآن هكذا وينحرف في مشي، لكن لا ينحرف هكذا، تمام؟ ينحرف إلى جهة الحجر حتى يواجه الحجر بجميع صدره، حتى يكون الحجر مواجهة لجميع صدره. قال ثم يمشي إلى جهة يمينه مارا على جميع الحجر الأسود بجميع بدنه، مارا على جميع الحجر بجميع البدن. هذا في أول طوفة، واضح؟ ها؟ ممكن يمشي بالجامعة تصور؟ أقوم طيب ظبطونا الكاميرا يمشي بالجامعة. لا مش يمشي بالجامعة خالص، عندناش ماشي بالجامعة. قم يا صباح، قم وليكن يا شيخ صلاح هذا الحجر، تمام؟ أنت ستقف كيف؟ مستقبل القبلة، تمام؟ مستقبل الحجر، فيكون من كبك الأيمن محاذيا للحجر إلى جهة الركن اليماني. أنت الآن تقف من هنا، كويس؟ إذا أردت أن تمشي، تمشي إلى جهة اليمين، تمشي هكذا. أنت الآن حاذى جميع بدنك جميع الحجر أو لا؟ إذا حصلت المحاذاة تنفتل، يعني تنحرف وتبدأ، لكن متى؟ بعد محاذاة جميع البدن بجميع الحجرة، بعد الانحراف تنفتل وتمشي. امشي يا مولانا، فهمت كده؟ يبقى إذا أردت أن تمشي لا تمشي مستقيما، أن تكون تقف هكذا مستقيما، تأتي فوق الأيمن عند الحجر، لكن إذا أردت أن تمشي هل تمشي على على عادتك المستقيمة ولا يكون مع انحراف قليل؟ مع انحراف إلى جهة اليمين، تمشي إلى أن تحاذي الحجر كله بجميع البدن، ثم إذا حاذيته انفتلت. فهمت؟ لماذا نقول هذا؟ حتى لا يخرج شيء من بدنك عن الحجر، لأنك إذا ابتدأت الطواف وشيء من بدنك خارج عن الحجر لم تحسن هذه الطواف. خلاص لم تحسن هذه الايه؟ الطواف، لكن الطواف لم يحسن. واضح؟ هو مواجهة بصدر الحجر؟ هذا في الأول. والصدر. في الصدر، هذا في أول طوفة، لكن الطواف الثاني لا تحتاج. لأنك تتيقن أنك بدأت الطواف من عند الحجر، من عند الحجر، فهمتم؟ طيب قال ثم يمشي إلى جهة يمينه مارا على جميع الحجر الأسود بجميع بدنه وهو مستقبله، يعني وهو مستقبل للحجر الآن، مستقبل للحجر، مستقبل للبيت الحرام، واضح يا صلاح؟ قال فإذا جاوزه، فإذا بقى جاوز الحجر، خرج عن الحجر وصدره خارج الحجر الآن، انفتل. فإذا جاوزه يعني جاوز الحجر، انفتل يعني انحرف، يعني انحرف عن الاستقبال، ترك الاستقبال، انحرف وجعل البيت على يسار، عن يساره. هذه الطوفة الأولى، جعل البيت عن إيه؟ إذا لم تحصل الطوفة الأولى، لو يفعل ذلك في الطوفة الثانية لم تحصل مطلق؟ لا تحصل الثانية مطلقة، لأنه في الثانية قطعا ابتدأ الطواف من عند الحجر ولم يتقدم جزء من بدنه على الحجر. طيب. قال وجعل البيت عن يساره، يعني عن يسار البيت، ويطوف أي ويشرع في الطواف حينئذ. واضح ولا غير واضح صلاح؟ يعني مثلا لو هو يبدأ شوية قليل وراءنا يتقفق إلى جهة الركن اليمان، يبدأ من هنا قليلا وبعدين يمشي ويمشي ولا يستقبل البيت، يجوز خلاص، لكن المساحة من هنا إلى بداية الحجر غير محسوبة من الطواف، يبدأ المجزئ من أول الحجر. قال ويطوف ويقول عند الباب، إذا وصلوا هنا بقى إلى باب الكعبة، ها قال ويقول عند الباب: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار. وهذا مقام العائد، يعني هذا مقام من؟ مقام إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشير إليه بيده؟ لا، يشير إليه بخلقه. وهذا هو مقام إبراهيم، هو مقام العائد بك من النار. قال: فإذا وصل إلى الركن الذي فيه فتحة الحجر، هذا ركن فيه فتحة الحجر أو لا؟ وهو الركن إيه؟ العراق. قال اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ويقول قبالة الميزان، الميزان هنا صح؟ ولا هنا؟ بينهما صح؟ ويقول هنا قبالة الميزان، يقول اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مشروبا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا. واضح؟ هل يجوز له أو هل يجزئه أن يدخل من هنا ويطوف؟ لا، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحجر من البيت. بعضهم يقول، وهو المعتمد، أن نصف الحجر من البيت، هذا النصف فقط من البيت، هذا النصف الأول فقط من البيت، لكن النصف الثاني ليس من البيت. وعليه هل يجوز لشخص أن يطوف هكذا ثم يقفز ويدخل من هنا ويخرج من هنا؟ لا يجوز، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكون النصف طولا ولا عرض؟ طولا لعرض. والله؟ لعرض. لعرض. البيت يعني هيك زي ما. البيت كان مستطيل. مستطيل. مستطيل ولا مربع؟ مستطيل ولا مربع؟ مدور. يعني مدور أخر مدور كده. أيوه ماشي. يعني النصف من هنا يعني هلو... لكن صورتهم انه يقفز من النصف. كيف يثب يعني يدخل بقى من هنا يطوف يبدا من هنا، يعني لا يدخل من الفتحه هذه لكن يدخل من هنا ويخرج من هنا. فهل تصويره ماذا يعني؟ يفهم منه ان هذا من البيت وهذا ليس من البيت. يراجع وينظر يا مولانا الشيخ. طيب قال ويقول عند الركن الثالث، ما هو الركن الثالث؟ الشام. قال ويقول بين الركن الثالث والشام، ويقول بين، مش عنده، يقول بين الركن الثالث واليماني اللي هو هنا يعني. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. واضح؟ فإذا بلغ الركن اليماني لم يقبله بل يستلمه. يستلمه يعني ايه؟ يعني يمسح يده به، يعني يمسه بيده، لكن يقبله؟ لا يقبله. هل يسجد عليه؟ لا. الاستلام ندبا طبعا. قال ويقبله يده بعد ذلك، يبقى يستلم باليد ويقبل اليد. طب عجز عن الاستلام باليد، فبعصا ونحوه في يده يستلمه بالعصا ثم يقبله صفر. عجز عن ذلك، يشير اليه و قال ولا يقبل شيئا من البيت الا الحجر الاسود. لا يقبل لا ركن يماني ولا اي شيء إلا الحجر الأسود، هذا الذي يقول. قال ولا يستلم شيئا إلا اليمانية وهو الذي قبل الحجر الأسود، هذا الذي يستلم مع الحجر الأسود. خلاص. ثم إذا وصل إلى الحجر الأسود فقد كملت له طوبة يفعل ذلك سبعا يقينا، فلو شك في العدد زاد. واضح؟ قال ويسن في الثلاثة الأول منها، أي في الثلاثة الطوافات الأول منها، أي من الطوافات، الإسراع ويسمى الرمل. الإسراع يعني إيه؟ المشي سريعا مع تقارب الخطوات من غير عدو ولا وشوف، وهذا يسمى الرمل، ويكون في كل طواف يعقبه سعي مطلوب. قال وإنما يشرع هو، أي الرمل، والاطباع في كل طواف يعقبه سعي. فهل يسمى الرمل والاطباع في طواف الوداع؟ لا يسمى جزما، لأنه لا سعي بعده ولا الخضوع إذا لم يسعى بعده، لكن إذا رام السعي بعده سنة. قال فإن رام السعي عقب طواف القدوم فعلهما، أي الرمل والاطباع، وإن رامه عقب طواف الإفاضة أخرهما إليه. واضح؟ قال ويقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يمشي على مهله في الأربعة الأخيرة ويقول فيها: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، ربنا إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو في الأوتار آتت، يعني والدعاء في الأوتار آتت. ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة إن استطاع، وكذا يستلم اليماني في كل في الأوتار، وكذا يستلم الحجر اليماني ندبا. وفي الأوتار آتى، يعني واستلام الحجر واليماني في الأوتار آتى من استلامه في غيره. فإن عجز عن تقبيله لزحمة أو خاف أن يؤذي الناس سلمه بيده وقبلها، فإن عجز سلمه بعصا ونحوها وقبلها، فإن عجز أشار إليه بيده، أي وقبل الإيه؟ اليد. طب هل يندب أن يشير إلى البيت بالشفاء؟ هكذا؟ لا يندب يا أبو هذا. خلاص؟ لا يفعله رسول الله. أي نعم. اليد اليمنى، لا بمطلق اليد، إلا أن يكون أقطع أو يكون عاجزا عن الإشارة باليد اليمنى فيشير باليسرى ولا إشكال. أنت أنا ليس لا لا يشير بالشفتين. ماذا يفعل؟ يشير بالقلب. نعم. قال وهنا دقيقة. هنا بقى في الطواف مسألة دقيقة. قال وهو أن بجدار البيت شاة ضروانا كالصفة والزلاقة. البيت مبنى هكذا، هذا مثلا وليكن هذا البيت. في أسفل الجدار، في أسفل البيت يوجد شيء مائل هكذا. وليكن هذا مثلا جدار البيت، يوجد جدار صغير هنا، يوجد جدار صغير ملقى الصفة. تعرفون الصفة؟ الصفة معناها تعرف رحبة المسجد، هذه تسمى صفة. أو مثلا أنا أريد أن أبني بيت على هذه المساحة، تمام؟ فتركت مكانا من هذه المساحة ولم أبني فيه وبنيت خارجا داخلا، فهذه تسمى صفة، هذه الفراغات تسمى إيه؟ صفة. قال والزلاقة، الزلاقة معناها حالة الألعاب الأطفال الزحليق التي يتزحلق عليها الأطفال. فالشاذروان وضعه هو كذا، تمام؟ وفي جدار البيت، في أسفل جدار البيت يعني شاذروانا كالصفة والزلاقة، كالصفة والزلاقة. قال وهو من البيت، يعني وهذا الشاذروان اصلا جزء من البيت، اصلا من البيت، يعني هو من الكعبه ومن الايه، من داخل الكعبه. وسياتي معنا ان شاء الله بعد قليل ان من واجبات الطواف ان يطوف خارج البيت، لا يصح الطواف داخل البيت. هل يصح ان يمشي على الشاذروان في الطواف؟ لا يصح، لا يحصل هذا الطواف. قال فعند تقبيل الحجر يكون الراس في هواء الشاذروان. انت ما الذي تفعله؟ تدخل راسك لتقبل، فتدخل بجسدك إلى الإيه؟ إلى الشاذروان، فيكون هواء رأسك في هواء الشاذروان، فيكون رأسك داخل الكعبة. قال فيجب أن يثبت قدميه إلى فراغه من التقبيل. إذا أراد أن يقبل لا يخرج قدميه ويرفعها فيدخل القدم أين؟ في هواء الشاذروان، بل يثبتها في مكانها حتى لا يكون دخل بقدمه في هواء الكعبة وداخل الكعبة. فإذا دخل بقدمه في هواء الكعبة ما الذي يحصل؟ يكون جزء من طوافه حصل داخل البيت ولا خارج البيت؟ جزء داخل وجزء خارج، فلا تحسب هذه الطوافة. فإذا أراد أن يقبل يثبت قدميه في الموضع، في موضعهما، لا يحركهما. لا يحرك إيه؟ يعني هو بتوقف مثلا ملصق في البيت، فبيبقى طول المشي باقي جسده جوه وقدمه بس اللي بره. لا بس، لكن هذا غير متصور، يقع على طول. لا هو سند على الحيطه مثلا. لا بس، لا بس. واضح؟ قال فيجب ان يثبت قدميه الى فراغه من التقبيل ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك يمر، يعني يمشي بقى في الطواف. خلاص؟ قال فان انتقلت قدماه الى جهه الباب، يعني هو يقف هنا فانتقلت القدم إلى جهة الباب وهو إيه؟ وهو يقبل، تحركت القدم إلى جهة الباب، إذا ابتدأ الطواف وهو متضامن في التقبيل، يعني هو مائل ويقبل ولو قبل أصبع ومضى كما هو لم تصح تلك الطوفة. لماذا؟ لأن جزء من القدم كان خارج الحجر الحجر أو لا، هو لم يثبت القدم، فلما كان يقبل تحركة القدم إلى جهة الباب قليلا، جزء من جسمه كان خارج الحجر قبل بداية الطوفة، فالطوفة باطلة. واضح؟ لا يقال لأن جزء من جسمه كان داخل الكعبة. لا، جزء من إذا دخل بالقدم يا مولانا، الرأس لا يضر أو اليد لا تضر، المهم القدم. قال: فإن انتقلت قدماه إلى جهة الباب وهو متطامن، يعني مائل منحرف في التقبيل، ولو قدر أصبع ومضى كما هو، يعني ولم يرجع القفقرة ناحية الحجر ناحية ركن اليماني، لم تصح تلك الطوفة. فالاحتياط إذا اعتدل من التقبيل أن يرجع إلى جهة يساره، وهي جهة الركن اليماني قدرا يتحقق به، يعني يتحقق بهذا الرجوع يتحقق به، يعني يتحقق به أنه ابتدأ الطواف من خارج الايه، من خارج الحجر، من خارج الحجر ومن خارج الكعبة. واضح؟ يعني هو يثبت قدميه وهو مستقبل للحجر. نعم، وهو يقبل يثبت القدم، لا يحركها إلى جهة الباب ولا يحركها إلى داخل الشاذروان ولا يرجعها بل يضعها إلى خارج الباب، إلى جهة الباب. يعني الأولى لا أن يرجع إلى جهة يساره القهقرة قليلا ثم يبدأ الطواف. وإذا طاف وجزء من جسمه داخل الكعبة لا يضر، لا يضر، المهم أن قدمه خارج الكعبة. لا، قدمه على الشاذروان مثلا. لا يصح الطواف. لا يبطل الطواف. نعم، لا. أم يرجع قليلا ثم لا تصح، إذا أتمها لم تصح. لو جزء منها، جزء منها داخل البيت لا تصح هذه الطوفة. خطوتان منه كانت على الشاذروان. لا تصح هذه الطوفة. يرجع قليلا أم إذا أراد أن يرجع فلا يرجع. يرجع لا مولانا، يعني إذا يثبت قدميه استطاع أن يرجع أصلا. لا يثبت قدميه ويقبل، ما المشكلة يعني لو يمشي، يعني هو يمشي مع الرأس داخل الشذروان والإبرة بالله؟ لا مشكلة في هذا كلام الشيخ الاحتراز عن إيش؟ أنه لما يقبل ممكن تنتقل قدمه ترتفع عن مكانها، فإذا ارتفعت يحتمل ويمكن أنها لن تنزل مكانها الأول في داخل الحجر، لا ستنتقل إلى خارج الحجر من ناحية الباب. يعني هو قدمه لابد أن تكون هنا، لكنه لما رفعها انتقلت إحدى قدميه من هنا. شذروان؟ لا، ده خارج الشذروان. المشكلة أن إحدى قدميه الآن أو جزء من بدنه خارج البيت ولا لا؟ خارج الحجر أو لا؟ والواجب أنه يبتدئ الطواف بجميع بدنه من عند الحجر أو لا؟ خارج البيت. بالطرف الأولى كل بيت. في كل طواف. هل يصح أن يطوف ويبدأ الطواف وجزء من بدنه لم يحاز الحجر؟ إذا جزء من بدنه وهو القدم الذي حركها لم تحاز الحجر من بداية الطواف لأنها كانت خارج الحجر. يعني هو ما أتمش الطواف من معه. شوف يا عبد العزيز صلاح، هذا هو الحجر، هذه إحدى قدميه، فلما قبل رفعها، فلما تم التقبيل وضعها هنا ثم بدأ الطواف، إذا جزء من بدنه خارج الحجر أو لا؟ إذا هل حاز جميع الحجر بجميع بدنه؟ أو حتى حاز جزء من الحجر بجميع بدنه؟ لا. فحينئذ هل تصح هذه الطوفة؟ فحينئذ يقول الشيخ لابد أن تثبت قدميك حتى لا تتحرك، حتى لا تتحرك. طب ممكن وأنت تقبل تضع القدم على الشاذروان هنا، تضع القدم على الشاذروان هنا وتبدأ الطواف وتأخذ خطوة على الشاذروان، هل هذا يصح؟ لا، لأنك طفت بجزء من الطواف داخل البيت، فلا بد أن تثبتهما أو أن ترجع قليلا وتبدأ الطواف لتتحقق أنك تبدأ الطواف من إيه؟ بعد محاذاة جميع الحجر بجميع البدن. فهمت؟ قال وواجبات الطواف الذي ذكرناه كل ما ذكرناه هذا كله فيه واجب مع الايه؟ السنه مع المسمع السنه. قال وواجبات الطواف ستر العوره. ستر العوره هل المربع بستر العوره هنا المجزئ في سترها في الصلاه ولا لا؟ نعم كل ما اجزأ في الصلاه يجزئ هنا وما قلناه في الصلاه ياتي هنا. يعني من لم يجد ستره يصلي على حاله والإعادة عليه، يطوف ويصلي على حاله والإعادة عليه، كذلك يطوف هنا والإعادة عليه، واضح؟ قال فمتى ظهر شيء منها، يعني متى ظهر شيء من المرأة، ولو شعر من شعر رأس المرأة لم تصح، يعني لم تصح هذه الطوفة، لأنها لم تستر الإيه؟ العورة، لأن الشعر عورة. قال وطهارة الحدث والنجس في الثوب والبدن وموضع الطواف، هذا الشرط الثاني، أو الواجب الثاني، أن يكون طاهرا في الثوب والبدن والمكان الذي يمشي فيه. طب ماذا لو عمت النجاسة الممشى عند طيور تطير في الحرم وينزل منها ايه الزرق زرق الطيور نجس ولا طاهر؟ نجس. وانت وطئته ها تنجس قدماك او لا؟ هل يصح هذا الطواف ولا لا يصح؟ يصح يعفى عن ذلك على ما اعتمده الامام النووي. ولو كان بلا ولو كان سمش. لكن بشرط أن يمشي على عادته ولا يتحرى وطء النجاسة. أن يمشي على حاله ولا يتحرى وطء الإيه؟ النجاسة. واضح؟ قال وأن يطوف هذا الشرط الإيه؟ الواجب الثالث وأن يطوف داخل المسجد الحرام. أن يطوف داخل المسجد. ليس العبرة بالحرم، العبرة بالمسجد هنا بقى. ولو كان المسجد خارج الحرم بأن كان المسجد في الحنف. يعني لو اتسع المسجد جدا حتى خرج الى عن الحرم وطفت انت من هنا يصح ولا لا يصح؟ لانك داخل المسجد ومن المسجد السقف تطوف على سقف المسجد. تمام؟ خلافا لبعض اصحابنا. قال وان يستكمل سبع طوفات. الواجب الرابع العدد، ان يستكمل سبع طوفات يقينا فلو شك بنى على الاقل. واضح؟ قال وأن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود كما تقدم. يبتدئ طواف من الحجر الأسود بأن يحاذي جميع بدنه ولو جزء من الحجر، لكن لابد أن يكون جميع بدنه محاذيا للحجر كله أو بعضه. قال وأن يمر بكل بدنه، وأن يمر عليه يعني على الحجر في كل بدنه في كل البدن. والمراد بكل البدن هنا الشق الأيسر، الشق الايه؟ الايسر. فان بدأ من غيره اي بدأ من غير الحجر لم يعتد بذلك الى ان يصل اليه، يعني بدأ من اول الركن اليماني، الا هذا يعتد منه الطواف؟ لكن من مجرد وصول الى الحجر يبدأ الطواف يعتد به. واضح؟ قال وان يجعل البيت على يساره، وان يجعل البيت على يساره، فماذا لو جعل البيت على يمينه وطاف قهقرا؟ طب بظهره يرجع الى الخلف. هل يصح؟ لا يصح. لا يصح. قال ويمر الى جهه الباب. الطواف يكون ايه؟ الى جهه الباب هكذا. لا يصح ان يكون هكذا. لابد ان يكون هكذا. واضح؟ لا في هم عاملين دلوقتي بتاع اللي بيشوفوا من فوق دي. ينفع يطوف عليها؟ ينفع. حتى لو مكان طلع على الارض. وين؟ نقول يجوز أن يطوف في هواء الحرم على سقف الحرم يستلم الحجر الإشارة. هو بعيد خالص تحت خمس إيه؟ ها؟ تحت إيه؟ تحت الكعبة؟ يعني مثلا في الدور أو الخالص يعني. في الأرض في فيه موجود؟ لا لو يجوز أهم شيء يكون خارج الكعبة. غريب أوي صلاح. قال وأن يمر إلى جهة الباب وأن يطوف خارج الحجر، أن يطوف خارج الإيه؟ حجر إبراهيم هذا يعني. تمام؟ ولا يدخل من إحدى فتحتيه ويخرج من الأخرى. ولا يضع بعض بدنه على جدار، يعني لا يجعل يده داخل يضعها هنا على هذا الجدار. تمام؟ والجدار نفسه كعب. نعم. قال وأن يكون كله خارجا عن البيت، أن يكون كله خارجا عن البيت. كل البدن. كل البدن. ليس العبرة بالقدم. لا، العبرة الطواف بالقدم. لكن العبرة بالخروج بجميع البدن. يعني لماذا احنا قلنا، لماذا قلنا لا يضرك انك تدخل الى هواء الشاذروان وتقبل، لانك لم تبتدئ الطواف بعد، صح؟ متى تبتدئ الطواف؟ اذا تحركت رجلاك. لذلك انا قلت لك المهم ان تكون رجلاك ايه؟ قبل الحجر، ان تكون رجلاك قبل. لكن انت تطوف وتضع يدك في هواء الشاذروان هكذا، الشاذروان على يسارك وانت تضع يدك هكذا وتطوف، جزء من بدنك داخل الكعبه او لا؟ هذا لا يصح. فهمت؟ نعم. قال وأن يكون كله خارجا عن كل البيت، فإذا طاف لا يجعل يده في هواء الشاذروان، فيكون ما خرج بكله عن كل البيت، فيكون لم يخرج، ما يعني ما يمنى فيه، فيكون إذا طاف ويده داخل الهواء الشاذروان قد طاف وبعض يده في هواء الشاذروان، وهذا لا يصح. قال وما سوى ذلك سنن كالرمل والدعاء وغيرهما مما تقدم. ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف، والأفضل أن يصليهما خلف المقام، إذا قال الشيخ خلف المقام، ويزيل هيئة الطباع فيهما، أي في هاتين الركعتين، يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية ليش؟ قال ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو خلف المقام، ثم يرجع فيستلم الحجر الأسود، ثم يخرج يستلم يعني يسلم عليه ثلاثا ويقبل ثلاثا ويسجد ثلاثا، ثم بعد ذلك يخرج إلى المسعى من باب الصفا ويبدأ بالإيه؟ الطواف بالسعي بين الصفا والمروة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مولانا، هل يشترط التتابع في الطواف؟ يعني أنا بعد الطوافتين أنا أخرج من المسجد. لا يشترط الموالاة. يعني مثلا أنت خطوف وأحدثت، يقول لك أن تذهب تتوضأ وترجع تبني. تمام. ولا طويلة. ولا كان طويلة. ها؟ قالوا من هنا يقطع التربية ولا يدب الطواف ما يسعى حتى يطلب العالم. يعني هو إذا دخل البيت الحرام واستقبل الحجر هو سيبدأ بالطواف ولا لا؟ هل يلبي لبيك اللهم لبيك؟ لا، لأن الطواف والسعي لهما دفء خاص، فيقطع التلبية. والنوبة يعني الدور النوبة يعني حد عنده سؤال يا شيخ؟ سهل الكلام؟ لا لا بس يا حبيبي يحتاج الى المراجعه. المولانا الامر بالقدم فقط في البدايه. الامر ايه؟ فقط في بدايه الطواف. اما عند الطواف لازم كل البدن خارج. لا، كل البدن ما خارج. لماذا انا اقول في بدايه الطواف العبره بالقدم؟ لانك اذا خرجت قدمك عن الحجر كان بدايه طوافك خارج الحجر. لذلك قلت لابد ان تكون ايه؟ مكانها، لا تحركها. لكن اذا شرعت في الطواف هل يكون يدك داخل الهواء؟ لا يصح. حد عنده سؤال؟ حد عايز يحد طيب؟ حد عايز يحد خالص منكم؟ رزقنا الله الحج ان شاء الله. ربنا في صلاح ناس حج ولا؟ ها؟ مش عايز؟ ان شاء الله مكتوب معايا مذكره بقى صلاه. طب خليل عايز يتجوز عشان كده مش عايز يتجوز. وحبيب ربنا عايز يتجوز. حاسس بيك. طبعا مش احنا خلصنا بس عايز اروح اقوم. انت اين من الدرس؟ اذهب. مرانا. حضر. ان كان لكم مالا. حين الأولى ماجستير أو حج أنا أذكرت لك هذا في أول الدروس فأنت قلت هل أنا مستطيع ولا غير مستطيع صح؟ لكنك لا يجب عليك على الفور Thank you.